الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه، ونواصل ما بدأناه فيما يتعلق بشروط العلة في القياس. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر ما يتعلق بأهم شروط العلة، وقبل أن يتكلم عن شروطها أشار إلى بعض أسمائها عند الشرعيين، فقال: أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف. وقد قلنا أيضا إن من أسمائها المناط والباعث والسبب إلى آخر ما ذكره الأصوليون. قال: ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. بعض الإخوة يريد عادة لتحديد أو لبيان معنى العلة المتعدية والقاصرة. قال الشيخ في هذا المختصر: شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، وهي هذا تعريف للقاصرة يا شيخ، وهي ما توجد في غيره، أو هي ما لا توجد، والآن يعرف القاصرة، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمن في النقدين. لعله يعني واضح، يعني العلة الوصف الذي لا يوجد في غير محل النص الذي ورد به الحكم لا يوجد في غيره فسمى علة قاصرة، قاصرة لأنها قصرت أن تتعدى إلى غير محل النص، والمتعدية بخلافها وهي التي تكون توجد في غير محل النص. وذكرها شرطا من شروطها وهو هذا، أن تكون متعدية، وفيه خلاف عند أهل العلم، منهم من اشترط هذا الشرط وهو أكثرهم، بعضهم كالحنفية وبعض الشافعية، ومنهم من لم يشترطه ويقول إن كون العلة قاصرة أو متعدية هذا وصف يعني خاص بالعلة من حيث هي أو من حيث يعني من حيث وجودها في محل النص أو في غير محل النص، فإن كانت توجد في محل النص في غير محل النص تعدى الحكم من محل النص إلى ما وجدت فيه من غيره، وإن لم توجد فهي علة صحيحة ولكنها قاصرة على محل النص، ولا يلزم لكونها علة أن تكون متعدية. هذا الإمام الشافعي ومن وافقه. بعض الأصوليين يقولون لا تصح العلة وتكون علة إلا إذا كانت متعدية، لأن الفائدة من التعليل أو من كونها علة هو تعديها إلى غير محل النص ليثبت الحكم فيما وجدت فيه، فإن لم تكن كذلك فلا فائدة منها، فلا حاجة إلى استنباطها ولا إلى إثباتها شرعا. وهذا الكلام قلنا هذا الخلاف في ماذا؟ في العلة المستنبطة التي تؤخذ بالاجتهاد، أما ما ورد بها النص أو حصل عليها الإجماع فسواء كانت قاصرة أو متعدية لا خلاف فيه أنها تسمى إلا لذلك الحكم الذي صاحبته من النص أو مما ورد به النص أو الإجماع. ثم ذكر يعني أدلة هذين الرأيين في مسألة صحة العلة القاصرة والمتعدية، والآن سنأخذ مسألة أخرى فيما يتعلق بالعلة، وهو: هل يشترط في العلة أن تكون مضطردة؟ وما معنى الاضطراد؟ وهل تكون مشترط في العلة أن تكون مضطردة أو يجوز أن تخصص العلة؟ هذه مسألة تسمى تخصيص العلة، وتسمى في بحث القوادح والأسئلة التي تلي على العلة هي النقض، تسمى النقض، وهو أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، أو عكسه نعم، وأن توجد العلة ولا يوجد الحكم، وهذا يسمى نقض العلة. كثير من أهل العلم يقولون يجوز أن يتخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف الذي جعل علة ولا يلزم من ذلك بطلان هذا الوصف، لا يلزم بطلان التعليل بهذا الوصف مطلقا. وقالوا هذا شأنه شأن تخصيص العموم، وكما صح وجاز تخصيص اللفظ العام بدليله، تخصيص لا يكون إلا بدليل، فأخرج عن بعض منه بعض الصور وبقي الحكم فيما عداه. وكذلك في العلة يجوز أن يتخلف الحكم في بعض الصور مع وجودها، ولكن وهذا يسمى تخصيصا ولا يمنع من الاستدلال بهذه العلة. والبعض الآخر يقول لا، العلة تختلف عن الدليل الشرعي عن الدليل اللفظي، فالأصل فيها والذي وعماد حجيتها أو استدلال بها هو اضطرادها وملازمتها للحكم، وكلما وجدت وجد الحكم، فإذا وجدناها في موضع تخلف حكم عنها عرفنا أنها ليست علة واشترط فيها الاضطراد. وبعض أهل العلم يفرق ويقول إن تخلف الحكم بمانع أو للتخلف أو يعني اختلاف شرط من شروط العلة فهذا لا يضرها وتبقى علة، ويكون التخلف يعني عدم وجود الحكم معلقا على إيش؟ على وجود المانع أو انتفاء الشرط. وإن كان تخلف الحكم عنها من غير فوات شرط أو وجود مانع فإنه ينقضها ويدل على عدم صحتها. هذا خلاصة هذه المسألة نشير إلى سيشير إليها أذكرها الشيء. قال واختلف في اضطراد العلة، وعرف اضطراد العلة بماذا؟ قال وهو استمرار حكمها في جميع محلها. هذا هو معنى اضطرادها، اضطراد يعني استمرار وجودها، كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجد العلة وجد الحكم المتعلق بها. نعم سنخصص بعد في آخر الدرس. نعم نعم نعم نحن الآن نتكلم في درس يعني للطلبة، لكن أيضا لا بد من بما أنكم تسمعون ومن حقكم تعرفون العلة في القياس. نحن الآن نتكلم في علم يسمى أصول الفقه، والقياس أحد أدلة الشرع، الأدلة التي يعتمد عليها في بناء الأحكام. إذا لم يوجد نص من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع من أهل يعني إجماع العلماء على حكم، يجوز للمجتهد الذي لديه العلم بأحكام أدلة الشريعة أن يجتهد في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، فيقيس حكم ما ثبت لديه بالنص والإجماع على يعني مسألة جديدة ما فيها نص ولا إجماع على مسألة ورد فيها نص أو إجماع. هذا يسمى القياس بحق فرع بأصل في حكم العلة الجامعة. هذه العلة اللي نتكلم عنها هي الوصف الذي يجمع بين الفرع والأصل، الوصف المشترك. يعني مثلا حرم الخمر في الإسلام، خليك معي، الخمر محرمة بإجماع أهل العلم وبالاتفاق ولا خلاف بين أهل العلم فيه. دليله أصل دليله هي الكتاب القرآن الكريم، تمام، هذا ما فيه ما يحتاج إلى قياس. لكن هناك بعض الأشياء المسكرة تسكر ولا تسمى خمرا، فما حكمها؟ مثلا يعني كل ما يعني يسكر، النبيذ، هم يذكرون النبيذ، النبيذ هو ما ينبذ من التمر أو الزبيب في الماء، يأخذ يوم أو يومين إلى ثلاثة أيام لا يسكر، وبعد ما يأخذ يزيد عن ثلاثة أيام يكون كثير منه يسكر، هذا لا يسمى خمر. لا في اللغة عند كثير عند بعض العلماء ما يسمى خمرا، يسمى نبيذ. لو يعني تأخر كثيرا وأزبد غضب بالزبد واشتد وتماسك عندئذ يسمى خمر، قبل ذلك لا يسمى خمرا. فقبل أن يصير خمر يسمى نبيذ، وإذا شرب منه القليل لا يسكر، وإذا شرب منه الكثير يسكر. فإذا أسكر عندئذ هو ما زال ليس اسمه خمر. ما حكمه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قال كل أهل العلم، جميع أهل العلم، يعني من حيث من شرب منه ما يسكر فهذا إجماع بين أهل العلم على أنه لا يجوز أن يشرب منه حتى يسكر. وبعضهم قال بما أنه ليس بخمر فالمحرم منه المسكر، وأقل والذي لا يسكر ليس بمحرم، لكن هذا قول ضعيف. طيب محرم وهو اسمه نبيذ وذاك اسمه خمر، أين دليل تحريمه؟ قال العلماء إن دليل تحريم النبيذ الذي يسكر دليله أنه مثل الخمر في صفته وهي الإسكار، هذه الصفة الإسكار هي العلة. هذه الصفة الإسكار كونه يسكر هذه تسمى علة. علة يعني علة الحكم، يعني سبب الحكم الذي من أجله حكم بتحريم الخمر. فوجدت هذه العلة أو هذا الوصف في الخمر وقد قام النص عليها، فوجدناها في شيء آخر وهو النبيذ، فقالوا أهل قال أهل العلم النبيذ محرم لأن فيه علة الإسكار علة التحريم وهي الإسكار فيلحق به الخمر. فهذا هذه مسألة معنى العلة. نعم قال اختلف في اضطراد العلة، يعني فسرها أو فسر الاضطراد بأنه استمرار حكمها، يعني الحكم الذي اتصل بها في النص أو الإجماع الذي وردت فيه، استمرار حكمها في جميع محالها، في جميع محالها. ما إيش معنى هذا حقيقة الاضطراد؟ استمرار الحكم كلما وجدت العلة، بمعنى أنه كلما وجد الوصف الذي كان موجودا في المسألة التي ورد بها النص، هذا الوصف كلما وجد في موضع آخر وجد الحكم وهو الجواز أو التحريم. المثال الذي معنا الخمر محرمة لإسكارها، كل مأكول أو مشروب إذا وجد فيه الإسكار فهو محرم. فلو فرضنا أنه وجدت صفة الإسكار في بعض المأكولات أو بعض المشروبات وقام الدليل الشرعي على عدم تحريمه، هذا يعتبر يسمى عدم اضطراد للعلة، لأنه وجدت العلة ولم يوجد الحكم. هنا ها يعني عدم اضطرادها يعني تخلف حكمها عنها في بعض الصور. اضطرادها هو ملازمة الحكم لها في جميع الصور كلما وجدت. يقول هذا الوصف أو هذا الشرط اشترطه بعض أهل العلم منهم القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية، يشترطوا هذا الشرط وقالوا لا تصح العلة. والكلام هذا أيضا في العلة في إيه؟ المستنبطة. قال ليس للمجتهد أن يستنبط وصفا ويقول هذا هو العلة لذلك الحكم إلا إذا كان مضطردا، بمعنى لو استقرأنا وبحثنا فوجدنا كل ما وجد في أحكام الشرع كل ما وجد هذا الوصف وجدنا ذلك الحكم. الربا مثلا، ربا الفضل في البر والشعير والتمر إلى آخره، بعضهم قال العلة فيه الكيل مع الجنس. إذن كل ما وجد مكيل فهو ممنوع بيعه متفاضلا من جنسه. لو سيأتينا نوع استثناء في هذه العلة بالذات، نوع استثناء سيأتينا بعد قليل عند القائلين به. إذن فبعض أهل العلم اشترط اضطرادها وهو استمرار وجود الحكم معها كل ما وجد، وهو مذهب بعض الحنافلة وبعض الشافعية وبعض المالكية وغيرهم، خلافا لبعضهم لبعض الشافعية ولمالك كما يذكر الشيخ والإمام مالك، فيقولون لا يشترط الاضطراد مطلقا. هذا كلام مطلق، يعني هذا مذهب، هذا رأيان. الرأي الأول يقول لا تصح العلة المستنبطة إلا إذا كانت مضطردة، بمعنى كلما وجدناها لابد أن نجد الحكم الذي تعلق به، فإن تخلف في بعض الصور دل ذلك على عدم صحتها علة فلا يصح التعليل بها. والقول الآخر وهو قول بعض الشافعية والمنسوب إلى الإمام مالك وبعض المالكية وكذلك قول بعض الحنفية وأبو الخطاب من الحنابلة، يقول لا يشترط الاضطراد مطلقا، بل قد يتخلف الحكم في بعض الصور، وتخلفه في بعض الصور القليلة هذا يعتبر من باب التخصيص، من باب التخصيص. طبعا التخلف أو التأخر عدم وجود الحكم ليس هكذا يعني من غير دليل، لا، إذا تخلف الحكم في بعض الصور لدليل، إذا قام الدليل الشرعي على أن مثلا الربا الفضل أو يجوز في بعض الصور أن يباع مكيل بمكيل بأكثر منه، إذا قام الدليل هي مسألة العراية عندنا مثلا، يعني فإذا قام الدليل الشرعي على ذلك هذا لا يعني أن الكيل ليس علة، أو الطعم أنه جاء في التمر والشعير والعراية جاءت في التمر، فلا يمنع من صحة العلة إذا قام الدليل، ولا يكون متخلف الحكم عن علته إلا بدليل. فالذين يقولون باشتراط الاستمرار يقول حتى لو قام هو طبعا ولا يكون متخلفا أو يعتبر حكم متخلف عن علته إلا إذا قام عليه دليل على وجود حكم آخر. يقول لا يشترط في صحة التعليل بالوصف أن يضطرد، بل يجوز إذا تأخر حكمه حكم إيش اللفظ العام. والبعض الآخر يقولون لا شرط، هو شرط لأن هناك تلازم بين الوصف وبين الحكم، إذا اختل هذا التلازم عرفنا أن هذا الوصف ليس بعلة. قول آخر وهو القول الثالث يفسر ويقول إن كان تخلف الحكم عن الوصف عن العلة لمانع منعه منع منه بهذه الصورة التي تأخر الحكم عنها لا يؤثر ذلك في العلة، بل تبقى علة صحيحة. وكذلك إذا يعني اختل شرطه وذكر هنا المانع، يقول والسبب هنا في هذه الحالة إننا نحيل تخلف الحكم كله في حالة تخلف الحكم إلى إيش؟ إلى وجود المانع. مثل نأخذ مثال حتى يتضح، الحكم في مسألة القصاص، القصاص ممن يقتل آدميا مؤمنا متعمدا، ما حكمه؟ القصاص. ها؟ الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية، وثبت الإجماع وقام الإجماع على ذلك. إذن فمن قتل مؤمنا متعمدا بالإضافة إلى ما توعد الله به من العقاب فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره، أيضا كتب القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره. إذا قتل شخص ولده ابنه عمدا متعمدا يقتل به يقتل منه او لا؟ ها؟ لا يقتل شرعا ودائما قام الدليل لا يقتل والد بولده او كما ورد في الحديث والاجماع حاصل. الايه تقول كتب عليكم القصاص في القتلى كل قتيل فيقتل به قاتله سواء كان ابوه او قريب او بعيد الى اخره. ثم جاء الدليل الاخر ويقول إن من قتل ابنه فلا يقص من ليش؟ دليل الشرعية قالوا هناك مانع والمانع هو الأبوة، فما دام أبا له فلا يقتل به لأنه سبب الله جعله سببا في وجوده، فلا يكون الابن سببا في عدم أو إعدام والده. أي العلة هنا قال كتب عليكم القصاص في القتل، لا يعني القتل العمد العدوان علة وصف ظاهر مضبط حصل من إنسان شفع هذا اللي يسمى العلة، وصف ظاهر مضبط قتل عمد عدوان. ها النص ورد في أن من قتل عمدا عدوانا فإنه يقتص منه. العلة في القصاص ماذا؟ العلة التي بني عليها الحكم هي إيش؟ ماذا؟ هي القتل العمد العدوان، لأن من قتل خطأ لا يقتص منه. ها يعني ما حصل منه القتل خطأ لا يتصل. فإذا عرفنا أن القصاص له علة خاصة ليس أي قتل بل القتل العمد العدوان، هذا الوصف المركب قوله قتلا عمدا عدوانا حكمه يقتص من فعله. إذا هذا الفعل من الفاعل علة لإيجاد القصاص عليه. هذه العلة وهي كونه قتلا عمدا عدوانا وجدت في موضع من المواضع في أحد من الناس وهو الأب الذي قتل ابنه ولم يوجد الحكم وهو القصاص، ولم يوجد الحكم وهو القصاص شرعا، قال لا يقتص والد لوالد لولد من والدي. نعم. فهنا هل هذا يجعل القتل العمد العدوان هذا الوصف غير لا يصلح أن يكون علة للقصاص؟ قال لك لا، هو تخلف الحكم لم يوجد الحكم في بعض صوره وهو حالة قتل الوالد ولده، ومع هذا بقيت العلة وهو قتل عمد العدوان علة لإيش؟ للقصاص. فزيد أو عمر أو كبير أو صغير أو إلى آخره من حصل منه شيء من هذا الفعل وجب القصاص منه ما لم يكن أبا، ما لم يكن أبا، ما لم يكن أبا هذا استثناء استثناه الشرع، قام الدليل الشرعي على استثنائه وقال الأب لا يقتص منه. ليش؟ قال علل الفقهاء وقالوا لأنه سبب في وجوده فلا يكون سبب في عدمه. إذن فهذا الرأي يقول إن كان تخلف الحكم عن الوصف أو الذي سمي علة لمانع فإنه لا يضره، فليبقى هذا الوصف علة صحيحة ويعلق أو يحال تخلف الحكم إلى وجود المانع. إلى وجود المانع، نعم. قال ويذكر قولا ثالثا في المسألة، وقيل أو بل رابعا، وقيل المنصوصة دون المستنبطة لضعفها. يقول العلة المنصوصة إذا قام النص على أن هذا الوصف علة، هذه إذا تخلف الحكم عنها في بعض الصور لا يضرها، لأن دليلها دليل عليتها أقوى. أما المستنبطة فهي ضعيفة، فإذا تخلف الحكم عنها في بعض الصور دل على عدم إيش؟ على عدم عليتها أو عدم صحتها. وقيل غير ذلك، هناك غير ذلك، هناك أو آراء ذكر في هذه المسألة لم يطل الشيخ بها، ولا نريد نحن أيضا الإطالة بها. إذا في المسألة في أربعة أقوال. قول نقول يشترط أن في العلة أن تكون مضطردة، فإذا لم تضطرد يعني وجد حكمها في كل محلها لا يصح التعليل بها. وقول يجوز وإن تخلفت مطلقة سواء لمانع أو لغير مانع. وقول آخر يقول إن كان التخلف لمانع شرعي فهذا لا يضرها، وإن كان لغير مانع فهذا يجعلها غير صحيحة. وقول الرابع يفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فيقول المنصوصة لو وجدناها تخلف في بعض الصور لا يمنع ذلك من وصفها، لأنه نص ونحن أخذنا في تعليل في اعتماد واعتبار تعليلها أو عليتها بالنص، فلا يضره أو تخلف الحكم عنه في بعض الصور. أما المستنبطة فهي مستخرجة بالاجتهاد، وأقوى ما يدل على عليتها هو ملازمة الحكم لها، فإذا تخلف دل على عدم صحتها. الشيخ يذكر هنا الأدلة لهذه المذهب لهذين المذهبين الأولين، القائل بعدم اشتراطها والقائل بعدم اشتراطها. الأول يعني قول القائل بأنه يشترط في العلة أن تكون مضطردة، يقول تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. تخلف الحكم يعني عدم وجوده مع وجودها يدل على عدم علة، على أنها ليست علة، على أن الشارع لم يجعلها علة، وأنت أيها المجتهد المثمر قلت هذه علة. طيب لو كانت علة لو وجد الحكم معها، هذا هو نفس المذهب، لكن لما تخلفها يدل على عدم عليتها؟ فيه وجهان تبيين بهذا. قال لك أحدهما أن انتفاء الحكم لانتفاء علته هذا موافق للأصل. الأصل يعني القاعدة المستمرة أو لغمه، لكن المراد به يقول لك انتفاء الحكم عند انتفاء علته هذا موافق للأصل. ما هو الأصل هنا؟ الأصل يعني إما دليل العقل، دليل العقل، وإما القاعدة المستمرة، وللأصل كثيران عند الفقهاء كثيرة. هو الذي يشير إلى مسألة محل اتفاق، وهو أن العلة العقلية، وهذا مذهب يعني سيأتي في الوجه الثاني لكن أيضا يوضح فيه الوجه الأول. العلة العقلية، إيش العلة العقلية التي تفهم بالعقل بلاحظة؟ إذا كلما وجدت وجد معلولها، كلما وجدت وجد أثرها. طبعا هذا كله عندما نقول العلة والسبب هذا في كله في يعني إرادة الله وقدره، والله جعل للأشياء أسبابا. فإذا وجدت العلة العقلية لا بد أن يوجد معلولها، هذا هو الأصل. فإذا تخلف المعلول أو تخلف الحكم أو تخلف الآثر عرفنا أن يعني ما كان يظن أنه علة ليس بعلة. فيقول انتفاء الحكم عند انتفاء العلة موافق للأصل، فإذا انتفت الحكم في موضع من المواضع عرفنا أن ذلك الوصف ليس بعلة، مثله مثل العلة العقلية. يعني نقول مثال للعلة العقلية، الكسر يقولون علة للانكسار، كسر الشيء متماسك، إذا وجدته مكسورا ماذا يخطر ببالك؟ يخطر ببالك أنه حصل عليه الكسر، شيء وقع عليه كسر فانكسر، لا يمكن أن يكون هناك كسر من غير انكسار أو انكسار من غير كسر، لا يمكن يعني في الواقع المحسوس يعني. فالعلة وهي يعني السبب العقلي لوجود الانكسار وانفصال الشيء المتمازج، هذا إذا حصل الانكسار عرفنا أن هناك حصل كسر لأنه متلازم. فإذا انتفى مثلا هذا الذي بين يدينا الآن متماسك ليس بمكسور، إذا عرفنا أنه لم يحصل الكسر لعدم وجود الانكسار. فيقول الأصل فيه أنه إذا انتفى الأثر عرفنا أن المؤثر غير موجود، إذا انتفى العلة عرفنا أن انتفى المعلوم عرفنا أن العلة لم توجد، هذا هو الأصل. طيب في مسألتنا هنا تخلف الحكم. بتخلف الحكم الأصل المعلوم لدينا أنه إذا تخلف الحكم تخلفت العلة، فما وجد من الوصف مع تخلف الحكم لا يكون علة. مثلا هذا الشيء الذي بين أيدينا فيه لون، فيه لون سمى إيه؟ لون بني أو عودي أو كذا، هذا لونه بهذا الشكل علة، يعني تلوينه بذاك اللون علة لحصول هذا اللون، وتماسكه يعني على حاله متماسك. إذا انكسر، إذا حصل عليه كسر انكسر. الآن فيه علة وهي اللون، يعني فيه تلوين علته اللون. إذا هذه العلة وهي التلوين الذي حصل عليه هل هي علة للانكسار؟ لا. عندنا وصف وهو له لون معين، لكنه ما يصلح هذا الوصف أن يكون علة للانكسار. الانكسار له علة أخرى، فوجدنا هذا الوصف وهو اللون ولم نجد الانكسار، عرفنا عندئذ أن الانكسار قد انعدمت علته وهو الكسر، أو يعني إن كان متلازمان انعدمت علته لأنه لم يوجد، مع وجود علة أخرى ليست علة له بل شيء آخر. كذلك العلة الشرعية إذا وجدت، يعني الآن قربنا المثال، إذا وجدت وجود اللون في هذا الشيء الذي بين أيدينا ولم يوجد الحكم الذي يتعلق بها، دلنا على أن وجودها هنا ليس علة لذلك الحكم، لأن انتفاء الحكم يدل على عدم وجودها. هذا وجه القائل بعدم أو باشتراط افتراضها، يقول أن انتفاء الحكم لانتفاء علة هذا موافق للأصل. إذا فمعنى كلما انتفى الحكم عرفنا أن العلة منتفية، يعني غير موجودة. الوجه الثاني أن الوصف من حيث هو إما أن يكون مستلزما للعلية أو لا، فإن كان مستلزما لها لزم وجود الحكم لوجوده، وإن لم يكن مستلزما لها لا يكون إلا. ماشي؟ الوصف الذي يدعى أنه علة للحكم إما يكون مستلزم يعني يلزمه الحكم، يعني ملازم له كلما وجد، وإما أن لا يكون ملازم له، فإن كان ملازما له فهو علة، وإن لم يكن ملازما له لا يكون علة. وعند انتفاء الحكم في بعض الصور عن الوصف يكون غير ملازم فلا يكون علة. هذا وجه أو قول من قال يشترط افتراض العلة. القول الثاني الذي يقول يجوز أن يعلل بوصف لا يشترط فيه الافتراض، قال لك علل الشرع أمارات، العلل الشرعية غير العلل العقلية، غير علل الشرع أمارات. إيش علل الشرع؟ يعني السكر علة لتحريم الخمر، الكيلو أو الوزن علة لتحريم ربا الفضل، يعني كل ما علل به الفقهاء من العلل الشرعية البرية. هذا يقول علل القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وهكذا. يقول لك علل الشرع كلها التي علل بها الشرع والتي أباح وأجاز الشرع التعليل بها هي عبارة عن أمارات، يعني علامات على الأحكام وليست مؤثرات في الأحكام. فرق بين العلة العقلية المؤثرة وبين العلة الشرعية باعتبارها علامة وأمارة. فيقول علل الشرع أمارات وليست مؤثرات. الكسر والانكسار علة عقلية، الانكسار مؤثر لأنه حصل فحصل الكسر وحصل الانكسار، لكن العلة الشرعية ليست مؤثرة بذاتها. هي نعم مؤثرة بجعل الله لها كذلك، ولكنها جعلها الشرع أمارة وعلامة على الحكم، أنه كلما وجد هذا الوصف فاعلموا أيها المكلفون أعلموا أن الحكم هنا. يقول فهي أمارة، فهي أمارة، والأمارة يجوز أن يتخلف الحكم في بعض الصور مع وجوده. الأمارة العلامة يجوز أن يتخلف الحكم في بعض الأحوال مع وجودها. كيف؟ نذكر المثال من ذات الأشياء المحسوسة. نحن عندما نكون في جو مثلا صحو لا غيمة فيه ولا كذا، غالبا نقول لا احتمال الآن في هذه اللحظة لوجود مطر، ماشي واضح، هذا أمر بديهي. لكن لو رأينا في السماء سحاب كثير ومتراكب وكذا وتودى السحاب إلى آخره، فيغلب على الظن، سحاب رطب قريب يغلب على الظن وجود